أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختام، قال الله تبارك وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. فكلامك يكشف طبيعة شخصيتك. فإذا رأينا اليوم أخوات دينها الجدال، وكأنهم لم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. علامة الانتكاس كثرة الجدال. إذا رأينا عبارات التعصب والتحزب وكأنهن تناسين قول الله تبارك وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذا رأينا منهج النقد والتوبيخ والتفوه بأسماء المعارضين ونسيان فقه الستر ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام. إذا رأينا من تخوض في أعراض الآخرين بحجة النصح وتنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى أبو داود وصححه الألباني: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إذا رأينا استحلال الغيبة باسم التحذير من سين وصاد ومن جماعة معينة أو طيار معين، إذا رأينا من تستحل الغيبة وأكل لحوم العلماء وتنصب نفسها حاكمة بأمرها ومدافعة عن السنة وتخطئ الدعاة والعلماء، ثم تقول فلان يشتم فلان والشيخ علان تطاول على كذا، وتخوض هي فيما ليست له بأهل. إذا رأينا من تكذب وتقول مثلا أنها قوامة أو أنها تفعل وتفعل أو يظن بها حتى أنها تصنع ذلك من باب حتى لا يفتن الناس، لا سيما إذا كانت قدوة أو أخت كبيرة. إذا رأينا أخوات تخضع بالقول، لا سيما مع الإخوة الملتزمين عندما يتعاملوا في أي ظرف من الظروف، إذا رأينا من تقول أنها لا تعرف خطأ واحدا تفعله، ومن تتكلم كثيرا عن نفسها بحجة القدوة والدعوة وتنسى نفسها وهي تتلو الكتاب، أفلا تعقلون؟ إذا رأينا في مجتمعات الأخوات في المساجد، في ديار تحفيظ القرآن، في المعاهد العلمية، في الجامعات، انتشار الثرثرة وشكوى الكثيرات من عدم مراعاة الأخوات لآداب المكان وعدم تخلقهن بأخلاق طالبات العلم، ويزداد الطين بلة لو كان ذلك في مجلس تربية. إذا حللنا غالب كلام الأخوات بعضهن مع بعض، فاكتشفنا الطامة الكبرى: كل الكلام في الدنيا، في الخطوبة، في العقد، في الزواج، في اللبس، في الشراء، في البيع، في التجهيزات، ولا نجد على الطاعات معينات. إذا وجدنا المتعالمات والمعجبات بأنفسهن التي لا تتورع الواحدة منهن عن الفتية وعن قول لا أدري، الجميع يفتي بغير تأهل، وتتصدر الواحدة للأسف للتعليم والدعوة، ولم تتأهل لذلك، كل ذلك يخرج بنتيجة واحدة: دعيني أضعك أمام مرآة نفسك من خلال هذه التساؤلات. أختاه، هل تعرفين لماذا لا تستقيمين؟ هل تعرفين لماذا أنت متذبذبة الحال؟ هل تعرفين لماذا تصابين كثيرا بالفتور وتتعرضين للانتكاس؟ هل تحبين أن تثبتي على الطريق؟ هل تحبين أن تكوني من المفلحات؟ هل تحبين أن تعرفي علامة التزامك وإيمانك حقا؟ هل تريدين النجاة من فتن الزمان، من فتنة تجريح الناس وتفسيق الناس وتبديع الناس، من فتنة قيل وقال وكثرة السؤال، من فتنة الخوض في الخصومات؟ لو كنت صادقة حقا في طلب الخلاص من هذا كله، لو كنت مخلصة في طلب رضا ربك حقا، فعلامة هذا أن ترفعي شعار المؤمنات المفلحات والذين هم عن اللغو معرضون. أختاه، إنني أريد أن أحدثك أولا عن جمالك الحقيقي، عن أعظم صفاتك وسماتك. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو يعلى وصححه الألباني في الصحيحة: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. فأعظم صفة ليك وأعظم زينة ليك زينة وقار حسن الخلق وطول الصمت. في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا قال محمد بن النضر الحارثي: كان يقال كثرة الكلام تذهب الوقار. والله أمرك بالوقار: وقرن في بيوتكن. قالوا: من القرار. وقالوا: من الوقار. أريد أن أحدثك عن الصمت لتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وحسن الألباني في المشكاة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت قليل الضحك. ووصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: كان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. أتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل الحسين بن علي أباه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، فقال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يخزن أي يحبس لسانه إلا فيما يعنيه. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، أي لا يطلب عورة أحد، مما يستحيى من ذكر هذه الأمور. فكان لا يظهر ما يريد الشخص ستره أو يخفيه، كان لا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. فيا أختاه، حققي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. امتثلي لوصيته صلى الله عليه وسلم للأسود بن أسلم رضي الله عنه حين قال: قلت يا رسول الله أوصني، فقال: تملك يدك. قلت: فما أملك إذ لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك. قلت: فماذا أملك إذ لم أملك لساني؟ قال: لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. امتثلي لوصيته صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله قال هذا وأشار بيده إلى لسانه. فهذه الوصية الجامعة من خير البرية صلى الله عليه وسلم: أختا أسكتي، أصمتي، كفي أذى لسانك. أختاه، إذا أردت أن تكوني خير المسلمات، أفضل المؤمنات، أحسن الصالحات الملتزمات، بالله أسكتي. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن عظم هذا الخلق الكريم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أعظم العبادات والقربات الصلاة. فقد روى الطبراني في الكبير وصحيح الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. هذه أفضل القربات، هذه أعظم العطيات، أن يمن الله عز وجل عليك بقلب شاكر ولسان ذاكر. اعلمي أختاه أننا في زمان الفتن، وأن سبيل النجاة كف اللسان والله. عن عقبة بن عامر كما عند الترمذي وحسنه وصحيح الألباني قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نجا؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بالله عليك في زمان الفتن ده هذا حالك؟ انت بتسكتي ولا بتتكلمي؟ انت قارة في بيتك لا تخرجي الا لحاجة او الضرورة، انت بكاء من خشية الله، انت بكاء على نفسك، انت بكاء على خطاياك، ام انك غافلة، ام انك شاردة، ام انك تائهة؟ والى متى اختاه تعيشين كذلك؟ هل تلقين الله عز وجل بهذا القلب الغافل الله؟ ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أختاه، النجاة في كف اللسان. روى الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. لأنك ستأمنين من كثرة الخطأ والزلل، لأنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. لما سمعت درس الورع هل تورعت أم أنت كما أنت؟ عمر رضي الله عنه كما في شعب الإيمان ورواه أبو نعيم في الحلية لكن عن عبد الله بن أبي زكريا قال: من قل ورعه مات قلبه. عشان كده لما تيجي تسألي هو أنا يوم شغالة وأيام سرحانة، هو أنا ما بلاقيش قلبي في صلاتي ليه؟ هو أنا مش حاسة بقرب من ربنا ليه؟ هو أنا مالي أسير يوما وأقف أياما وأتراجع أحيانا؟ هو أنا مالي؟ هو في إيه؟ من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. روى الطبراني في الكبير وقال المنذري رواته رواة الصحيح وصحيح الألباني في صحيح الترغيب عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه، أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. وقال شفي الأصبحي كما في الحلية: من كثر كلامه كثرت خطيئته. وقال إبراهيم بن أدهم كما في الحلية كذلك: إذا اغتممت بالسكوت، لما تلاقي نفسك قاعدة ساكتة وبدأت خلاص شهوة الكلام عايزة ترغي، عايزة تتكلمي، عايزة تفضفضي، عايزة تخرجي ما في جوفك من أمور. قال: إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان فيعينك ذلك على السكوت. يا أختاه، والله علامة الصدق الصمت، علامة الصدق. لو انت عايزة تعرف انت صدقة ولا لا، انت مخلصة ولا لا، والله علامة الصدق الصمت. ألم يقل إبراهيم بن أدهم كما في الحلية: لم يصدق الله من أحب الشهرة؟ فقد ذكر عن أبي بكر بن عياش أنه قال: أدنى نفع السكوت السلامة، وكفى به عافية، وليس بعد السلامة من غاية، وأعظم المنى العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. قال أبو بكر بن عياش: وأدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى بها بلية. والشهرة ليست من علامات الصدق إلا أن تكون مع غير رغبة من يشتهر. أدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى بها بلية. يا أختاه، والله سبيل الثبات، سبيل الاستقامة من حفظ اللسان. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ أخطر حاجة أنت خايف نوع فيها إيه في الإسلام؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا اللسان. حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخطوة الأولى في طريق الالتزام، في طريق الإيمان، في طريق الصلاح، في طريق الاستقامة، والله من استقامة اللسان. هذا الحديث ما أفضله وما أخطره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى المعادلة بتقول إيه؟ أصلح لسانك ينصلح القلب ينصلح الإيمان. استقامة اللسان استقامة للقلب، استقامة القلب استقامة للإيمان. يبقى أنا ماشية على سطر وسايبة سطر ليه؟ هو أنا مترددة ليه؟ متذبذبة ليه؟ مضطربة ليه؟ من اللسان. أنا عايزة أستعد للمواسم الفاضلة، أنا عايزة أتربى صح، أنا عايزة أخذ الطريق لربنا صح، أنا عايزة أسس ديني على أساس متين. احفظي لسانك يا أختاه، أسكتي بالله، أصمتي، فإن خصلتين تقصيان القلب. قال الفضيل: خصلتان تقصيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. يبقى احنا لو عايزين نصلح قلوبنا علينا بالصيام، علينا بإني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، علينا هذه العبودية الفاضلة في الصمت والسكوت. ابن القيم لما ذكر مفسدات القلب ذكر أن مفسدات القلب خمس، وعد منها كثرة الكلام، فضول الكلام، فضول الكلام. قال: التعلق بغير الله، اتنين ركوب بحر التمني، كل شوية نفسي أعمل نفسي أعمل ما بتعمليش. قال: كثرة المخالطة وفضول المخالطة، بكلمي طوب الأرض وكل شوية تختلط بدي ودي ودي ودي ودي وهذه تأخذ من وقتك وهذه تأخذ من وقتك ودي صاحبتك فأنت بتضيعي معها أوقات وهكذا فيفسد قلبك. وقال فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام. لذلك قالوا ما ندم حليم ولا ساكت. وقد روى الترمذي وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقال يزيد بن أبي حبيب كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر إن المتكلم لا ينتظر الفتنة وإن المنصت وإن الساكت لا ينتظر الرحمة. إنما في هذا الزمان اللي كل حد بيتكلم فيه على مذابه وكل واحد فيه يظن إنه هو اللي على الحق المبين وما عداه فالضلال وكل واحد يعيش إعجاب المرء بنفسه المهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات حب شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. اسكتي حتى تستري نفسك لأن الصمت ستر للعيوب. اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي فقال أحدهما لصاحبه كم وجدت في ابن آدم من العيوب. عايزين نعد عيوب البني أدمين عشان احنا في منهج تزكية في منهج تربية عايزين نتربى كام عيب لازم نخلص منهم. قال هي أكثر من أن تحصى والذي أحصيته 8000 عيب ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها. قال وما هي؟ قال حفظ اللسان. وهذا الأثر ذكره الإمام النووي في كتاب الأذكار. وحكي عن أبي يوسف الفقيه أن رجلا كان يجلس إليه فكان يطيل الصمت. احنا قلنا طول الصمت ده علامة الرزانة والوقار. فقال له أبو يوسف ألا تسأل؟ كان يعظم شأنه من كثرة صمته. قال بلى. متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال فإن لم تغرب إلى نصف الليل؟ يعني ممكن أصوم لغاية نص الليل كده مثلا؟ الرجل بيسأل مش عارف أصلا وقت الصيام أنه من طلوع الفجر إلى وقت المغرب اللي هي ألف به يعرفها أي إنسان مسلم المفترض. فقال الصيام لغاية إمتى؟ قال له لغاية المغرب. قال له مش ممكن كمان نخليها شوية لغاية نص الليل مثلا؟ فتبسم أبو يوسف وعرف أن الرجل جاهل فتمثل ببيتين من الشعر عجبت لإزراء العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلم. وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. طول ما أنت سكتة طول ما أنت مستورة أول ما هتتكلمي هتتفضحي حيبان جهلك حيبان إعجابك بنفسك حيبان إن كان في قلبك ذرة كبر حيبان إن أنت أصلا فيك آفات قلبية معينة أو آفات إيمانية معينة أو من العيوب. يا أختاه الصمت سبب للسداد وللتأييد. كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد كذا قالوا في ترجمته. عطاء ابن أبي رباح ذكر ذلك ابن أبي عاصم في كتاب الزهد فقالوا طريق السداد بالصمت. وقال سفيان كما في الصمت لابن أبي الدنيا طول الصمت مفتاح العبادة. يعني لو في عبادة من العبادات انت مش قوامة انت مش صوامة انت مش ذكيرة انت مش تالية لكتاب الله عز وجل كما ينبغي انت مش بارة بأهلك انت مش وصولة لرحمك انت مش فعالة للخيرات. ابواب من العبادات كتير مش عارفة تدخلي على ربنا ازاي من خلالها. قالوا فطول الصمت مفتاح العبادة وأيسر وأسهل وأسرع طريق إلى الجنة من طول الصمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وأكثر ما يدخل الناس النار من اللسان والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، طوبى له فله شجرة في الجنة يمشي الراكب فيها مسيرة 100 عام وتنبت منها ثياب أهل الجنة، طوبى لك إن أنت صنعت ذلك. ولما جاءه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله علمني ما عملا يدخلني الجنة، قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. سألت سؤال خطير جدا وسؤال دقيق جدا وسؤال موجز لكن يحمل محتوى كبير جدا. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: أوليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها. قال: ودله على أبواب من الخيرات والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم، التصدق على هؤلاء، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك لن تعرف تفتحي في باب الصدقات ولا في باب البذل ولا في باب التضحية ولا شيء من هذا. قال: فكف لسانك إلا من الخير، فهذا العمل الذي يدخلك الجنة. أختا، الموضوع في غاية الخطورة، لأنه معروف عن النساء كثرة الكلام، وربما هذا من جبلة النساء، لأنه المرأة هي التي تقوم بتربية أولادها فجعل الله فيها ذلك. ولكن الخطر أن تكون تتكلم هكذا عمال على بطال دون ضوابط دون روادع دون أن تفهم هذا الدرس جيدا. المرأة بيقولوا في علم النفس إن الشخصيات النسائية بشكل عام المرأة بيشيع فيها جانب العاطفة، وإن الشخصيات العاطفية دي شخصيات كثيرة الكلام، لأنها دائما ما تريد أن تبين عن عواطفها وعن مشاعرها، فهي كثيرة الكلام. لكن المصيبة إن كثرة الكلام خطر إلى أبعد ما يكون. ألم تعرفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين قال: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حسن الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ألم تسمعي إلى قول الله تبارك وتعالى: سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، كل كلمة مكتوبة عليك. معاذ رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، كتب لك أو عليك. وقال مجاهد: ما من شيء يتكلم به العبد إلا أحصي عليه أحصاه الله ونسوه، حتى أنينه في مرضه يكتب عليه، حتى اللي ما طلعتش بقلب راضي بتكتب عليك. ألم تسمعي إلى قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هان عليك الأمر ده؟ مش فاهم يعني إلا لديه رقيب عتيد. قال عطاء بن أبي رباح: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام، كانوا بيقعدوا يعدوا الكلمة اللي طلعت كده مباحة ما كانش فيها مشكلة يعدونها. النهاردة اتكلمت كم كلمة زيادة عن المطلوب ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك منها، الكلام اللي لازم الواحد يتكلم به في عشرة من حوله. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما تستحي الواحدة من كنا لو نشرت صحيفتها ووجد فيها أن أمور الآخرة أبعد ما تكون عنها؟ أما تستحين؟ أما لك في هذا الكلام الخطير عبرة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن حال الكثيرات والكثيرين، قال: إن من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ عن أكل الحرام والظلم والسرقة وشرب الخمر ويمكن النظر الحرام كمان، ويصعب عليه أن يحفظ حركة لسانه. حتى نرى ذلك الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، أخت ما شاء الله عليك، أخت الله أكبر أدب وأخلاق، أخت ما شاء الله ديانة، أخت عابدة، أخت طالبة علم. ثم هي بعد ذلك لما تخوض في باطل، ثم هي تتكلم بالكلمات من سخط الله لا تعطي لها بالا، فتنزل بالكلمة الواحدة أبعد ما بين المشرق والمغرب. كم من الناس يتورع عن الفواحش وعن الظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، لدرجة أنه بقى خلاص أصل الغيبة دي شيء كل الناس بتقع فيه، كل الناس بتتكلم عن الناس، كل الناس بتتكلم في سير الناس، فأنا بالتالي دي مسألة عامت بها البلوى، وكأن احنا كده خدنا التقرير أن هذه رفع فيها الحرج، خلاص دي اتشالت دلوقتي من باب المحرمات احنا اللي حللناه. واستحلال المحرمات يا أختا زندقة. أما سمعت بهذا الخبر اللطيف؟ كانت امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، يذكر الأصمعي خبرها قال: بينما أنا أطوف بالبادية إذ أنا بأعرابية تمشي وحدها على بعير، فقلت: يا أمة الجبار من تطلبين؟ فقالت: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: فعلمت أنها قد أضلت أصحابها، أنها ضلت عنهم. فقلت لها: كأنك قد أضللت أصحابك. قالت: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فقلت لها: يا هذه من أين أنت؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: فعلمت أنها مقدسية من بيت المقدس. فقلت لها: كيف لا تتكلمين؟ قالت: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما أمرر على قلب هذه الآية لا أتكلم. فقال بعض أصحابي: ينبغي أن تكون هذه من الخوارج، برضو ما فيش فايدة، دايما في كل زمان كده ناس ما وراهاش إلا الناس، ما وراهاش إلا الحكم على الناس إنه ده فاسق وده مبتدع، وهم حماة السنة وهم حماة الإسلام وهم اللي عارفين العقيدة الصحيحة، وما سواهم فعلى العقيدة الفاسدة، ودول كفروا بهذا ودول ابتدعوا بهذا. كل زمان كده المرأة وهي تتكلم حاجة قالوا مبتدعة من الخوارج. فقالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تعرفي لا تتكلمي، لا أقول لا تتكلمي إلا بالقرآن كهذه، لا تتكلمي إلا فيما يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا أختا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في البخاري ومسلم أن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، وفي رواية عند البخاري لا يلقي لها بالا، وفي لفظ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. عادي ما فيش مشكلة، يعني كلمة كلمة، وإحنا هنتمسك على الكلمة ولا إيه؟ عادي. قال: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عند الترمذي وابن ماجة يهوي بها 70 خريفا في النار. يا أختاه، إن أعظم ما تقعين فيه وأنت لا تدرين من قبل لسانك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الضياء في المختارة وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة: إياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه. ما تتكلميش في حاجات تحتاجي أن تعتذري منها بعد ذلك: أنا أسفة، ما كانش قصدي، أنا أسفة، كنت المفروض ما قلتش كذا، أنا كذا. إياك وكل ما يعتذر منه. فيا أختاه، هذا اللسان سبع، هذا اللسان مخيف، هذا اللسان أصل كل بلاء أنت فيه. كان طاووس يقول كما في الإحياء: لساني سبع إن أرسلته أكلني. وكان بعض العلماء لما يسأل إنك تطيل الصمت كان يقول إني رأيت لساني سبعا عقورا أخاف أن أخلى عنه فيعقرني، خايف يذبحني، خايف يقتلني، لسانك قتال وأنت لا تدرين وأنت لا تفهمين وأنت لا تبالين، لا يعطي لها بالا. المصيبة في الدرس ده، المصيبة في المعنى ده، إن الناس بتقعد تتفرج عليه كده وهي لا تبالي بخطورته. يا الكلام هو الموضوع كل ده كده، يا الوحدة والله محتاجة فعلا أنها تبقى صامتة وساكتة، بس الوحدة تعمل إيه في نفسها يعني؟ محتاجة أتكلم، هقفل لساني يعني؟ هحط عليه بلاستر يعني؟ هحط عليه سلوتيب دلوقتي يعني؟ مش هينفع، وأنا محتاجة أتكلم فهتكلم. ومن هنا يذهب كل هذا هباء منثورا إن لم تأخذي الأمر محمل الجد، إن لم تستشعري خطر هذا الموضوع. كان الحسن يقرأ عن اليمين وعن الشمال قعيد ويقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك وأحدهما عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الموضوع لو خدتيه بالخطورة دي افهمي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان اكثر اهل النار النساء قال، لما سألته المرأة وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار، قال لان كنا تكثرن اللعن. المرأة بطبيعتها بالذات لما بتربي ابنها روح يا كذا اعمل يا كذا يا كذا يا كذا وتبتدي تشتم فيه وتتعرض لي وتلعن كذا وتلعن كذا او تتسخط على اقدار الله عز وجل. انا ايه اللي عمل في نفسي كده؟ انا ايه اللي طلعني شكلي كده؟ انا كنت عملت ايه عشان يجيلي كذا؟ انا اشمعنى ربنا يبتليني بالزوج ده او بالخاطب ده او بكذا؟ طول الوقت تلعن وتتسخط على الاقدار، وهذا يجعلك معرضة للنار. ومن صور هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، هي ركبة الناقة دي، فالناقة اهتزت بها واضطربت بها وهي اتضايقت منها فلعنتها، الله كذا، لعنت الدابة، لعنت الناقة. واحدة مثلا مش عاجبها الحال شويتين ثلاثة متسخطة على أي وضع من الأوضاع، الله يلعن كذا. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. خلاص اللعنة نزلت على الناقة دي، مش انت لعنتيها؟ عشان كده الواحد لو راكب سيارة أو ما شابه ومعدين عصلاجت معاه حبتين ولا بتاع ما يقولش بالله يلعن كذا، ما ينفعش يلعنها. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، الناقة دي صارت مرسلة بين الناس لا يستفاد منها بسبب إن المرأة تعجلت فلعنت الناقة. وكانت أم الدرداء تقول لجيران لها تراهم يلعنون، كانت تقول كيف تكونون صديقين وأنتم لعنون. ومن خطورة الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى نساءه على ذلك، لما قالت أمنا عائشة حسبك من صفية بنت حيي أم المؤمنين حسبك منها أنها قصيرة، قالت له أنت عجبك فيها إيه يعني؟ كفاية أنها قصيرة يعني. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا في وسط الكلام، قلت له ما شفتش على طريقة النساء، ما عرفتش اللي حصل، مش فلانة عملت وعملت وعملت وكذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، لا تخوضي في الكلام عن الناس. ومن خطورة الموضوع أم عطية رضي الله عنها حديث الصحيحين قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيع ألا ننوح. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم لما بايعهن على الإسلام إن الواحدة لا تولول ولا تنوح ولا تصنع صنيع النساء عند السخط والغضب والضيق والكرب. قالت فما وفت منا امرأة غير خمسة. يعني النبي قال لهم ما تعملوش صلى الله عليه وسلم. فوقعت في المشكلة إنه المرأة معروفة بعدم حفظ لسانها، وده من الخطورة البالغة. مش القرآن حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال فلما نبأت به، يعني هو لها إيه ما تكلميش خلاص الموضوع كذا وكذا، قال فلما نبأت به لا تمسك لسانها. وهذا عابه القرآن. هتيجي تقولي ده أمهات المؤمنين أهو، يبقى أنا أعيش حياتي بقى خلاص. هو إذا كان أمهات المؤمنين، هو القرآن حكى الأمر على إنه شيء مسلم به، ولا قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا؟ ما قال لهمش إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نزل التأديب القرآني، وعلى هذا تأدبي، وعلى هذا تخلقي، وعلى هذا بالله اسكتي. من آفات اللسان، آفات اللسان العلماء ذكروا أكثر من 20 شيء بيقع الناس فيه. من أخطر ذلك التحدث بكل ما تسمعين، اللي بتعرفيه بتقوليه، ودايما عايزة بقى ايه تشوفي صاحبتك، علشان في الناس هذا الميل للفضفضة، عايزة تفضفض بقى، عايزة بقى تحكي لأنتمتها فلانة او لصاحبتها علانة، عايزة بقى تكلمها شفتي اللي حصل النهاردة في الكلية، شفتي فلانة عملت ايه، شفتي الاخبار، شفتي النهاردة حصل كذا وكذا، عايزة ترغي، عايزة تتكلم وتتكلم بكل ما تسمع. وهذا يوقعها كثيرا في الإفك، في الكلام فيما لا يعنى. وكان الحسن يقول ذكر الغير ثلاثة، هتكلمي عن الناس هتقعي في حاجة من ثلاثة، غيبة أو بهتان أو إفك. فأما الغيبة أن تقولي ما فيه، هنقولها دلوقتي في ذكر الغيبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، قال أفرأيت إن كان فيه، قال إن كان فيه فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت. يبقى الغيبة إنك تقولي عيب أختك وتتكلمي عليها بس في ظهرها. والبهتان أن تقولي ما ليس فيها، أن تقولي ما ليس فيها وتعيبها بما ليس فيها. أما الإفك فأن تقولي ما بلغك عنها دون تيقن. ما عندناش إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، ما عندناش خلاص. أول ما حد طلع عن البنت دي إنها ماشية مع مش عارف مين أو إنها تبعيه خلاص كأنها التصقت بها دون تثبت دون تيقن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. حتى في طلب العلم قالوا لا تتكلمي بكل ما تعرفي حتى تتقني وحتى تثبت قدمك، مش مجرد ان انت خلصت الفقه الميسر ولا خلصت اصول الايمان ولا الاربعين النووية ولا كلمتين قريتهم في التفسير بقيتي خلاص عالمة الزمان وبقيتي خلاص متصدرة للفتوى وبقيتي عشان حواليكي 10 20 30 اخت بتسمع لك بقيتي انت خلاص كده من الداعيات ومن العاملات في حقل الدعوة ومن الناصحات ومن ومن. انت لسه غلبانة، انت لسه مسكينة، انت ما ينفعش ان تفتني نفسك وتتصدري بما ليس لك بها. لكن دورك بلغي عني ولو آية، دورك ادله على الخير كفعله، انما ما بقيتيش خلاص الاخت اللي تشمخ بانفها. اتق الله في قلبك وفي التزامك وفي ايمانك وفي لسانك. من آفات اللسان ثانيا الكلام المفضول، فضول الكلام والكلام فيما لا يعنى. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن أخطر ما تسمعين، وبالله عليك ركزي اسمعي الكلام ده، لو لك قلب، لو في القلب حياة والله لا يرتعد الإنسان من سماع كلام الحسن هذا. قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. أنت مالك أنت بخلافات المشايخ؟ أنت مالك أنت بالاختلافات ما بين كذا وكذا؟ أنت مالك؟ أنت أصغر بكتير من أنك تخوضي في ذلك. أنت مالك أنت باتجاهات وطيارات وكلام؟ أنت مالك؟ هذا لا يعنيك، والله لا يعنيك، هذا يعني الكبار. فكوني في عينك صغيرة، احتقري شأنك، ذمي نفسك، من أنت حتى تتصدري لمثل ذلك؟ هذا علامة إعراض الله عنك، إنك مشغولة باللي بيحصل في السياسة واللي بيحصل ما بين الأحزاب الفلانية أو ما بين الاتجاهات الفلانية أو ما بين الجماعات العلانية أو ما بين كذا وكذا. انشغالك بهذا دليل إعراض الله عنك. قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني خذلانا من الله. علامة عدم التوفيق، خذلانا من الله لك. من آفات اللسان الفحش، الجرأة. الأخت ممكن تلاقيها بتتكلم وهي لسه مخطوبة مثلا، أو لسه ما تزوجتش، وتتكلم عن أسرار الحياة الزوجية، وتتكلم بطريقة عادية جدا، ودي تفضي إلى دي، وتتكلم في كلام فاحش. عيب، عيب تخوضي في مثل ذلك، عيب تسألي عن ذلك. ليس الآن كل وقت له ميقاته وله أحواله، إنما تتكلم عادي جدا ويجي يقول لك ما هي عادي، ما هي بتتكلم في كذا كذا، عايزة تبقى فاهمة الدنيا. فاهمة الدنيا إيه؟ تتكلمي في الكلام ده ليه؟ لما يجي يقولوا لنا الاخوات عارفين اسماء اخوه بعينهم، ايه ده دين؟ ايه ده عارفه الفلاني الفلاني، وتسمع عن كذا، اصل ده شغال في الدعوه وعلم كذا، وتقعد النساء تتكلم عادي عن الرجال كده. انت جريئه، انت مش حقيقيه. لو انت بتخوضي في الكلام عن الرجال، الرجال اللي ليسوا لك بمحارم، للاسف هذا فحش على لسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. الحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام، أي الموت، عليكم يا أبا القاسم، لعنة الله عليهم. فقال: وعليكم؟ فقالت أمنا عائشة: بل عليكم السام والذام. غارت للنبي صلى الله عليه وسلم وارادت أن تنتقم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، لا تكوني فاحشة، ما تقوليش كده، ما تقوليش عليهم كده، ما تعوديش لسانك كده، انك تقعدي كل شوية ربنا يهلك كذا ويعمل كذا، واي حد يختلف معاكي خلاص تبتدي بقى تشغلي مدفع رشاش من لسانك على طول، منهم لله، ربنا ينتقم من كذا ويعمل فكذا. هذا فحش، هذا لا يحق بامرأة تؤمن بالله، هذا سلاطة لسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة والشر لجاجة. ومن الكلام الجميل اللي ذكروه في كتب السير، ذكر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة والده أنه كان في حضرة أبيه، وأبوه ابن عبد الكافي تقي الدين السبكي، قال: فمر علينا كلب، فقال: مر، ابعد يا كلب، يا ابن كلب. فأنكر علي أبي، فقلت له: أليس هو كذلك؟ إيه يعني؟ في أي نوت حاجة غلط؟ مش هو كلب وأبوه كذلك؟ ما قلتش حاجة يعني؟ فقال: روينا، ثم ساق بسنده إلى عيسى عليه السلام أنه مر به كلب، فقال له عيسى: مر بسلام. فسئل عن ذلك فقال: أكره أن أعود لساني على الشر. هو ده الخير عادة، إن أنت واخدة على أنك تقولي كذا، على أنك من باب التهريج ومن باب الضحك ومن باب كذا تخوضي في كلام ما ينفعش امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تتكلم فيه، وما بقاش في حواجز وما بقاش في كذا، إن ممكن من باب الهزار تتكلمي كلام ما ينفعش يخرج من لسانك. قال: أكره أن أعود لساني على الشر. من آفات اللسان أربعة، وده نحط عليه تريليون خط، الغيبة. الغيبة المشكلة الكبرى، إن احنا كلنا نقعد نسمع ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، نقعد نسمع إنه الواحدة منكن تبقى حظة هذه الأحاديث حفظا جيدا، لكن عند التطبيق تقع في الغيبة لأنها لا تفهم فقه الغيبة. أنا والله بتكلم من باب غيرتي على الإسلام، أنا والله بتكلم من باب التحذير، بس بالله عليك من باب التحذير، أقسم بالله، تقسمي دلوقتي تقولي أقسم بالله صادقة غير حانثة، والله ما تفوهت في شأن كذا أو كذا إلا لله، مش لنفسي ولا للتعالي على الناس ولا للتعالي بمن تنتسبين حتى، بالله. والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الضوابط في ست حاجات فعلا، لو انت اتكلمت فيها عن حد هذه ليست غيبة، بس بشرط الإخلاص، بشرط الصدق. متظلم، واحدة راحت للقاضي أو راحت مثلا لحماها أو مثلا للشيخ فلان أو الكذا، تتظلم، زوجي فعل وفعل، أبي صنع وصنع، أخي عمل كذا، الأخت الفلانية صنعت، تتظلم لترفع مظلمتها للقاضي أو لكبير الشأن ليحكم لها، فهذا ليس فيه شيء. اتنين، معرف. عندنا أخت، الأخت دي مثلا معروفة أنها بصفة معينة، معروفة باسم معين، القصيرة مثلا، قصيرة كده شوية، معروفة كده فلانة كذا، فلما جيتي قلتي فلانة جت مثلا، قلتي عائشة، عندنا 15 عائشة، أنهي عائشة؟ فقلتي عائشة القصيرة، ما كنتيش قصدك ان انت تقولي حسبك من صفية هكذا، قصدك ان انت ان دي صفاتها اللي الناس كلها عارفاها بيها اللي هي كذا. الصفة دي ليست من باب القدح وانما من باب التعريف، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليس إهانة له وإنما تعريفا به. ثلاثة، التحذير، إن أنا بحذر من خطر معين لله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتغاء مرضات الله، فبقول يا جماعة والله من كذا، وممكن أقول الكلام في إطار جيد قوي، والله إحنا مش عايزين نتكلم على حد، والله الذي لا إله غيره، مش عايزين نخوض في أعراض حد، بس يا جماعة خدوا بالكم من الموضوع الفلاني، أنا بلغني كذا وكذا ببيان بتثبت، فناخد بالنا من كذا وربنا يصلح الحال وكذا. إنما غير بقى إيه، ما شفتوش، مش طلعوا كذا وكذا وكذا وكذا، مش فلانة طلعت كدابة، مش علانة طلعت أصلا مروغة، مش كذا كذا كذا، مش طلعوا مكارين، مش طلعوا مخادعين، مش طلعت. هذا ليس من باب التحذير، هذا من باب التشفي، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، نسأل الله العفو والعافية. أربعة، مجاهرا فسقا، يعني هي فلانة متبرجة، فانت بتقولي فلانة كذا، وقالولك مين فلانة؟ فلانة المتبرجة، هي مجاهرة بذلك، بس انت مش عايزة تعيبي عليها ومش قصدك التعيير، انما ايه، هي مجاهرة بذلك، فلما تقولي عليها المتبرجة انت كده ما بتصفهاش بصفة سيئة. انما برضو من باب الدعوة، مش هروح اقول لواحدة يا متبرجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبرجات هن الملعونات، العنوهن بلعن الله، تخش لها كده تقول لها احنا لسه بنقول ما تبقيش فاحشه، تخش عليها تقول لها يا ملعونه يا كذا، ده شغل ايه ده بقى. انما انه يكبر عندنا هذا الذنب، يكبر عندنا هذا الذنب، ونشدد فيه على من يصنعنا اياه من باب زجرهن عن كبائر الذنوب. فمجاهرا فسقا. خمسه، مستفتن. جاءت هند بنت عتبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، جوزي بخيل. طبعا الكلمة دي هو يزعل منها، بس قالت له هو بيعمل كده، بيأسك قوي، ممكن أخذ من فلوسه من وراه على الأد، خذي على الأد على ما يكفي حاجتك. يبقى رقم خمسة إيه، مستفتن. ستة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، واحدة جوزها بيضربها أو يعني بتطول عليها وعمل حيقتلها، فطلبت من الناس يا جماعة حد ينجدني، جوزي بيعمل وبيعمل، او اخويا عايز يفعل فيا كذا، فطلبت الاعانة. كلامها ده انها تقول زوجي ظالم او كذا، هل هذا من القدح الذي هو غيبة؟ لا، وان طلب الاعانة في ازالة منكري. فإياك والغيبة، فإن الغيبة من كبائر الذنوب، وإياك وسماع الغيبة، بل ردي غيبة أختك، ردي غيبة المسلمين. روى الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي لفظ عند الإمام أحمد في المسند: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هل تريدين أن تعتقي؟ فإياك والغيبة وسماع الغيبة ومجالس الغيبة. نزهي سمعك، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. خمسة: لا تكوني حمالة الحطب. يعني إيه حمالة الحطب؟ أصلها كانت بتشيل حطب وتحطه لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، توقد به النار. هذا قول في المسألة، ولكن ذكر عن مجاهد أن حمالة الحطب، المقصود بالحطب هنا النميمة، كانت تمشي بالنميمة، كانت تفسد بين الناس. وما الفرق بين الغيبة وبين النميمة؟ النميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء، اللي بيفسدوا ذات البين ما بين الناس. الغيبة مش قصدها كده، مش قصدها يفسد ذات بين الحاجة، لكن بتحكي بقى قصة سين دي اللي عملت وعملت وعملت، فهي بتتكلم في حاجة فعلا في البني آدم ده أو في البني آدم دي، لكن لا تقصد في ذلك الإفساد ما بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف لنا النميمة، حديث صحيح مسلم يمكن مش مشهور، قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ قالوا: العضة والعضيها. قال: ما العضة؟ قال: النميمة القالة بين الناس، أي الذين يوقعون الخصومات بين الناس. طبعا النميمة ذكرت في القرآن وفي السنة، ذكرت في معرض الذنب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، والآية في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت أي العيب، حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن شأن ذي الوجهين النمام، اللي هو قدام دول. على فكرة والله أنا بس كنت عايز أقول لك، هو مش زي ما أنت فاهم كده، من باب حبي ليك والله، مش حاجة تانية يعني، هو بس كان بيقول عليك كذا كذا كذا كذا كذا، بس مش عايزك تعمل المشاكل، بس انا بس حبيت احذرك عشان حسيت ان انت يعني مش فاهم الموضوع، ومش عايزك تعيش طول الوقت كده مغفل ومش داري. والناحية التانية هو الموضوع ما كانش كده، بس انا بقول لك يعني ان هو رايد لك شر، يعني انا كنت قاعد معاه وكان حصل وحصل وحصل وحصل. يفسدون ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. وأخبر أن إفساد ذات البين تحلق الدين، وأخبر أن إصلاح ذات البين أفضل العبادة، كما روى أبو داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، كانت المصيبة إيه؟ أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، لا يعرف آداب الطهارة. ومن لطيف ما ذكر في كتب السير، ذكر الغزالي في الإحياء قصة عن خطورة النميمة. واحد كان يريد أن يشتري غلام، عايز يشتري خادم، ففي السوق قاعدين يقولوا كذا قوي يخدم يعمل يسوي، غير أنه نمام. أنا أعمل ليه نمام؟ ده غلام، ده خادم، هيعمل لنا إيه يعني؟ فاشترى، فمكث عنده أيام نمام، فذهب لزوجة الرجل وقال إن سيدي يريد أن يتزوج عليك أو أن يتخذ سرايا. ده حيجيب ملك يمين وشكله بيلعب من وراك. وقال إنه لا يحبك. أنا عايز أقولك عشان أنت عارفة معزتك عندي، يعني أنا بخدمك بعناية، وحبيت أقولك أنا خدمت سيدي بقالي فترة وعرفت أنه صراحة عينيه زيغة وبصص على غيرك وبيحب غيرك. قال فإذا أردت أن يعطف عليك ويترك ما عزم عليه فإذا نام فخذ الموس واحلقي شعيرات من تحت لحيته واتركي الشعرات معك. قال لا بقى أقولك على الوصفة، يدوب فيك بقى ويحبك جدا ويجري وراك. إيه بقى؟ قال لا ولا حاجة، خدي كده كم شعرة كده لما يكون نايم من تحت لحيته، ها، والشعرات دي خليها عندك هيجري عليك على طول. معروف ان النساء في هذا على طول تعمل لها بقى سحر وتقع في الكفريات دي عشان خاطر تستهوي قلب الناس. المهم ثم ذهب الى الرجل فقال ان سيدتي زوجتك قد اتخذت لها صديقا. انا عايز اعترف لك عشان انا قاعد بخدم وانت شقيان ومش داري باللي بيحصل في ظهرك، دي بتعرف واحد من وراك. ومالت اليه واتفقوا ان هما يتخلصوا منك. وخد بالك اعمل نفسك نايم، ولو طلعت كذاب يبقى ليك الكلام، فانها تريد ان تقتلك، فاذا اقتربت منك ستتخذ موسا لتذبحك. فتغافل الرجل وتناوم هذه الليلة وقال انظر كيف تجيء، لو كلام الوقت طلع صح خلاص طلع الغلام ده بيتكلم بقى نشوف. قال فلما كان الليل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعيرات عشان يجري عليها. فلما تناوم لها الرجل قال في نفسه لما أقبلت عليه وجد الموس في يدها قال صدق الغلام والله. فلما أهوت إلى حلقه لتأخذ الشعيرات أخذ منها الموسى فذبحها أحاتلها. فجاء أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه. فوقع القتال بين الفريقين ودبت حربا بين العائلتين بسبب غلام نمام. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حتى أنهم فسروا قول الله تبارك وتعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط لما قال الله عز وجل كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا مش الخيانة الزوجية، معاذ الله، هذا لا يليق ببيت نبي، إنما قالوا خانتهما كما ذكر عن ابن عباس لم يكن بالزنا، ولكن كانت امرأة نوح تقول عنه سبكوا منه رجل مجنون، وكانت امرأة لوط تخبر بالضيف إذا نزل، كانت تصنع ذلك، كانت تنم عليه. فبسبب النميمة سمى الله النميمة سماها خيانة. فلا تكوني حمالة الحطب ولا تكوني كمن ضرب مثلا في القرآن عن أسوأ النساء حالا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. من آفات اللسان سادسا التهريج بقى، واحنا بقى شعب اصلا مهرج، واحنا بنحب نبقى لطاف، واللطف جميل والمداعبة جميلة، ومن هدي سيد النبيين صلى الله عليه وسلم أنه كان يداعب أصحابه ويمازحهم. والقصة مشهورة لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأحد شبان الصحابة ووضع يديه عليه من خلف وهو في السوق وقال من يشتري هذا العبد بكذا؟ قال إذن يا رسول الله تجدني كاسدا. قال لا لست بكاسد، إنك عند الله غالي. فالنبي كان يمازحهم وكان جل ضحكه التبسم، وكانوا يتضحكون أمامه ويقرهم على ذلك. وجابر بن سمرة يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. إن احنا بنتكلم عليه بقى الانبساط مع الغير، ولكن بنوع من الإفراط والضحك عمال على بطال كده، تتكلم في ايه ضحك وخلاص، اهو نضحك وخلاص، هو الواحد ده زمن نكد كله يا عم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في الصحيح قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. كثرة الضحك تميت القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل الله، ويل الله. اقول لك نكته، تروحي تقولي لاختك كده مثلا، حته نكته بقى، واحده عملت مش عارفه ايه، عشان خلاص كلنا نقعد نضحك ونقعد نعمل كذا. تكذبين، تكذبين. ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك او ليضحك به القوم. ويل له، ويل له. من الامور ايضا التي نهى الشرع عنها فيما يخص اللسان امر الاستهزاء بالغير والاستخفاف، بالذات بقى لما يكون بيننا صراعات وبيننا كذا، فتقعدي بقى تستخفي بكذا، واللي عندهم دين ودول متشددين ودول متسهلين ودول مش عارفة ايه، وتستهزئي وتسخري. وعسى ان تسخري من قوم يكونون خيرا منك. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ولا نساء، اهو القرآن بيأكد عشان هتقعي في المشكلة دي، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا انفسكم، هنا معناها اخوانكم. ولا تلمزوا انفسكم يعني ايه؟ يعني ما تعيبيش على اختك، يعني ما يبقاش دينك التعييب. ويل لكل همزة لمزة. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، ما تقسموهاش بقى، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. اتقوا الله في أخواتكن، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله عز وجل. ولا يسخر أحد من أحد لأي حال من الأحوال. لا تسخري من واحدة أقل منك علما، او تسخري من واحدة اصل دي جاية من الارياف وفلاحة ومش عارفة تعمل كذا وكذا فتسخري منها، وانت بنت الزواد بقى اللي من المدن ومن ثقافة المدن. ولا تسخري من واحدة اقل منك في الدرجة العلمية، فحضرتك الدكتورة وحضرتك البشمهندسة وحضرتك اللي خريج كلية صيدلة وحضرتك اللي تبع مش عارفة ايه، فتبصي بقى على البنت اللي جاية مش عارف من كذا اللي كانت جايبة في الثانوية دي، فشايفة نفسك كذا، وممكن تسخري من كذا او كذا منها وتستخفي بيها وتحس ان انت اللي حاجة. وهكذا هذه العبارات وهذه الامور التي تصدر عن بعض الناس ممن يستهزئ بالناس ينطبق عليهم قول السلف: لا تسخر من أخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا تسخر من أخيك فيعافيه الله ويبتليك. فاتق الله في لسانك ولا تسخري من أحد. منها كذلك ثامنا الخلف في المواعيد. واحنا عندنا الحتة دي يعني الميعاد الساعة كذا مش مشكلة خالص، ممكن أجي في غير الموعد او لا استأذن عنه او كذا، من غير ضرورة، من غير ما يكون عندك عذر فعلا، عذر شرعي من الاعذار، انما تتهاوني في ذلك. وهذه آية المنافق: اذا وعد اخلف واذا تمن خان. فالخلف في المواعيد والخلف في الوعد وعدم الصدق والوفاء في ذلك من علامات النفاق، فاتق الله عز وجل في ذلك. منها، وهنا برضو عايزين تريليون خط، الخوض في الباطل. لما تكلم الله عز وجل عن أهل صقر وصفهم بأنهم كانوا: وكنا نخوض مع الخائضين. ونهانا الله عز وجل عن الجلوس مع من يخوض في الباطل، بيتكلم عن ناس بيتعرض لصير حد بيخوض في باطل، أنا مالي أنا بمثل ذلك. كما نهانا الله عز وجل في حادثة الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فاتق الله ولا تجلسي في موضع يخوض فيه بباطل. كان الربيع كما عند أبي نعيم في الحلية يقول: لا خير في الكلام إلا في تسع. عدي معايا بقى عشان دي الوصفات العملية التربوية الإيمانية، المفروض لساني يتكلم في إيه؟ قال: تسبيح، تهليل، سؤال عن خير، تعوذ من شر، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، قراءة للقرآن علم ينتفع وذكر للرحمن، هذه التي تشتغل بها التهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر وسؤال الخير وتعلم العلم النافع وتعوذ من الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قراءة القرآن وما سوى ذلك فوساوس الشياطين. من الآفات كذلك كثرة السؤال فيما لا يعود عليك بالنافع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. منها كذلك الكذب، وإياك، فإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأخطره الكذب على الله وعلى رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وشهادة الزور: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكذب في المنام تحكي: أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما شفتش عاد، أو أنا شفت رؤية جميلة إن أنا مش عارفة إيه، أو إن فلانة إيه أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه وأن يري عينه ما لم تريا، يقول أنا شفته ولم يرى شيئا، فهذا من الكذب. وأيضا نقل الكلام دون توقف ودون تثبت أيضا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما قلنا. أيضا أنت لما تبقي أم بقى أو تبقي أخواتك الصغيرين فتكذبي عليهم بقصد الإلهاء أو الممازحة. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك، الطريقة المشهورة يعني، تعال وأنا هديك الشوكولاتة دي، تعال وأنا هجيب لك مش عارف كذا، تعال وأنا أعمل لك يا حبيبي، الطريقة دي. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه التمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبا. يعني إيه؟ تعال وأنا هديلك، وهي مش هتديله حاجة، إنما بإيه؟ بتحاول بتحايله يعني. هذا إن لم يكن صدقا فهذا يكتب كذب. كذب دي كذبة دي له، ده عادي. مش قلنا إن الرجل يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا؟ أما الكذب لإصلاح ذات البين، أما الكذب ما بين الزوجين لإدخال المودة والألفة، أما الكذب على الأعداء فهذا مما رخص فيه الشرع كما هو معلوم. من الآفات، وهذه من الطرائف يعني حبينا نحطها في وسط الكلام كده علشان خاطر يعني التوسعة، الأخطاء القولية في الأمثال الشعبية أو في الكلام العام، كلام بقى المشهور اللي فيه مخالفات، زي يدي الحلق للي بلا ودان، والله عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، رزق الهبل على المجانين، وربنا يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا بترحم ولا بتخلي الرحمة ربنا تنزل، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. كتر الكلام يقل المعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، وربنا يقول: فأصلحوا بين أخويكم. الأقارب عقارب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يعظم الله رزقه ويمد له في أجله فليصل رحمه. اسم النبي حرص وصينه دايما على لسان النساء، واسم النبي لا بيحرس ولا بيصون، حاجة تأثر العمر، والله يقول: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا مستعجل عطلك الله، وهذا خطأ، والصحيح أن يقول: يا مستعجل يسر الله أمرك لا عطلك الله. يوصف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفة على معنى الذم: خير تعمل شرا تلقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الخير لا يأتي إلا بالخير. اتقي شر من أحسنت إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الإحسان، وربنا في القرآن يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. اللي يقول إن كان لك عند الكلب حاجة قل له: يا سيدي، وتمسكن حتى تتمكن. واللي تقول اللي معاه قرش يسوي قرش وامشي في جنازة ولا تمشي في جوازة، والسلف تلف والرد خسارة، ويامأمنا للرجال يامأمنا للمية في الغربال، وتغدى بيه قبل ما تعشى بيك، وعلقها في رقبة عالم واصبح منها سالم، وشه يقطع الخميرة من البيت عك وربك يفك، ومن علمني حرفا صرت له عبدا، وانا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، وان سرقت اسرق جمل، وان عشقت اعشق قمر، ومسخن من ستي الا سيدي والحمى عمى، كلها امثال باطله تحض على قطيعه الرحم وعلى سوء الظن وعلى البخل وعلى الكبر وعلى الوقوع في الشركيات. فهذا كله ينبغي ان تعفي لسانا عنه. رأى أبو الدرداء رضي الله عنه امرأة صليطة اللسان، فقال لو كانت هذه خرساء كان خيرا لها. فيا أختا أصمتي لتنجي من هذه الفتن. والقاعدة إنه أتكلم بخير ولا أصمت، أيهما الأفضل؟ الأصل أسكتي. فإن كان دلوقتي قبل ما أدي بقى فقه الإيه الصمت أعمل إيه، الأصل أبقى ساكت وابقى اسمع كويس، قالوا ليكي ودنين ولسان واحد عشان تسمعي اكتر ما تتكلمي، تسمعي كويس قوي، ده الاصل. بعد كده دخل في قلبك انك عايزه تقولي حاجه، اعرضيها، فكري فيها، الكلام ده بياخد ثواني. اقول كذا، هقول خير، يعني ارجو بيه ان شاء الله رضا ربي سبحانه وتعالى، اتكلمي، لقيتي نفسك بتنطلقي مدفع رشاش بتتكلمي خلاص بس مباشر شغال، لا ما ينفعش، مش عايزينك تبقي من اصحاب البث المباشر ده خالص. انما ايه الاصل؟ ان تسكتي لا تتكلمي. فاذا اردت الكلام فلا شك الكلام بالخير افضل من السكوت. قال عبد الرحمن بن مهدي ادركت الناس وهم على الجمل. قال الامام احمد معقبا يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون، انما هي جمل يسيرة تقليلا من الكلام حتى في المباح، حتى لا تزل الألسنة. والإمام النووي قال اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. الكلام ده فيه مصلحة أتكلم فيه. طب تعملي إيه بقى؟ كان بعض السلف بيعمل تدريبات لهذا الموضوع. كان بعض السلف يضع حصاه، حصاه يجيب حصايا كده حطها في فمه حتى لا يتكلم. انت محتاجة فعلا، بس بشكل معنوي مش بشكل حسي لحسن الاخوات تفهم غلط، انت فعلا محتاجة بلاستر، انت محتاجة تقفلي شوية، انت محتاجة تحلفي على نفسك. تعرفي تعملي ازاي الموضوع ده؟ احلفي على نفسك، والله لا اتكلم اليوم الا بكذا، والله لا اكلم صاحبتي فلانة حتى اقرأ اربع اجزاء من القرآن مثلا، والله لا افعل كذا حتى كذا وكذا. دايما يبقى حتة الشهوة الكلام تخليها جائزة لفعل عمل صالح، ولما تتكلمي تتكلمي في خير. دايما تعدي قبل الكلام بعض الفوائد اللي تعطري بها الكلام. النهاردة استفدنا والله حديث اول مرة اسمعه، والقصة الفلانية والمعنى ده والمسألة دي والخير ده والمشروع ده والافكار دي. بهذا يبدأ الانسان يسلم من هذه الغوائل. وعددي مثالب اللسان، كبائر عدي على قلبي كده، انه اذا كنت تصلين الصلاة الخمس ان شاء الله تصومين رمضان، ومن الجمعة الى الجمعة، من الاسبوع الى الاسبوع، اذا اكتنبت الكبائر غفر الله ذنبك كله. فلما تبقي واقعة فضل الله في غالب الامور بتعملي الخير، لكن واقعة في غيبة ونميمة وبهتان وخوض بالباطل، فأنت الآن على خطر. والله عز وجل يقول إن تقتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاحتسبي هذا الأجر أختاه، احتسبي أن صمتك نجاة، وأن هذا هو أصل استقامتك. وابتدي من دلوقتي تعودي نفسك، الأسبوع ده أسبوع الصمت عن الغيبة، الأسبوع اللي بعديه أسبوع الصمت عن الكلام فيما لا يعنيني، الأسبوع اللي من وراه هبتدي أسبوع الصمت عن الكلام المباح، عن فضول الكلام، والله لا أتكلمن إلا بذكر الرحمن. الأسبوع ده تقعدي تهيئي نفسك بهذه الطريقة. لو انت صدقة، لو انت صدقة هتعملي كده، لان احنا بنغرر نفسينا. اتصلت علي بالامس امرأة ومبتلاة مسكينة وهي لا تدري، فهم نفسها انها طالبة علم، فاتصلت علي تقول، وظني والله اعلم بالخبر ان كانت هي او غيرها، انما التي تتكلم عنها هي هذه المسكينة، قالت لي يا شيخ لو واحدة مش شايفة انها بتعمل اي غلط في حياتها، ما بتعملش غلط، فتعمل ايه في نفسها؟ هي بفضل الله بتصلي 5 صلوات، بتعمل النوافل، بتصلي قيام ليل، بتصوم 2 وخميس، مهتمة بطلب العلم، مشغولة بكذا وكذا، تعمل ايه في نفسها؟ قلت مبتلاة ورب الكعبة بمرض العجب، مبتلاة ورب الكعبة بمحبط العمل، لان الانسان منا، بل الانسان على نفسه بصيرة ويلقى معاذيره. قلت ليه؟ هل تسلم من ذرة كبر؟ ذرة لا تعطي لها بالا. هل تسلم من كلمة؟ كلمة من سخط الله لا تدري عنها شيئا، وهي هي في وسط الكلام. لو كانت هي صاحبة الامر حتى لا نتهمها، احنا لسه بنقول لابد ان نحسن الظن بالعوام المسلمين، هي هي وفي الكلام تقول المشايخ دول كذا، وانا كنت عايزة اوصل بي الحال ان انا اقول لهم انتوا انتوا انتوا انتوا انكم لا تعلموننا ولا تؤدبوننا، اشربوا بقى. هي هي دي اللي ما بتعملش اخطاء؟ يا نهار ابيض. هو ده بقى ان تكوني مغرورة وانت لا تدرين. اياك ان تغتري بنفسك، انكسري لله، اتقي الله في لسانك، حاسبي نفسك على الكلمة. انا عايزكم تعملوا المشروع ده، يتواصين باحصاء الكلمات لمدة اسبوع. عايز الاخوات يبقى يظهر عليهم اثر السكينة والوقار وقلة الكلام والخوض في هذا وذاك. نبتدي بايه؟ الرغي بتاع التليفونات، نبتدي بده. ها هتعملي كل يوم مكالماتك بتكلمي بالنص ساعة، بكبيرك بكبيرك 10 دقايق، 10 دقايق مكالماتك، ولو عايزة تتكلمي الأخت فلانة في كذا وكذا وكذا تحصي الكلمة. ايه هو السؤال على قده، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك 10 كلمات، فيرد ب5، قل آمنت بالله ثم استقم، كلمة زيادة لا. تتعوزي على كده وتأخذي القرار من الآن حتى تكوني أمة الرحمن. أسأل الله عز وجل أن نتخلق جميعا رجالا ونساء بهذا الخلق الكريم، وأن يرزقنا وإياكم الصمت، وأن يرزقنا وإياكم قلة الكلام، وأن يرزقنا وإياكم إن تكلمنا تكلمنا بخير وإن صمتنا صمتنا عن شر، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل والإخلاص والصدق قبل هذا كله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.